ويمازان إنياس إنياس وحدي في نوراي سمح غوى هاوذت الدغر سوال غدا ديجي تصول نيا الناي أتريد سغول وسكي يا ربي يغفى يصفى القساد ها وربي يا موت لنا كنيوش النذر في التجسم قرى هدتني رقوشة خطر اجني في شران سكتسين ها ويفي غرائين وميد فروري تزارت ورسقي ممالو ها ويهدي بصوت زهو يجي في عقاذين داغي في تنقر هاك ويا مازان إنياس إنياس وحدي في نور وقسم حغوى يا مازن إني يا سي وحبيبي نور وجه محغوب ذرني أبني بيت الرمز تسين يا مازن إني أزي وحذري نور وزم حوار إلي يهزي وحبيبي نورة والجمع غوار